إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الكفر شعب كثيرة، فالتكذيب بالحق كفر. الحق الذي أحقه الله تبارك وتعالى أنزله في كتابه وعلى لسان رسوله وعلى ألسنة رسله جميعا حق، فرده والتكذيب به كفر. ومن شعبه العناد والكبر والمكابرة والإعراض. كل من قابل كلام الله تبارك وتعالى وأمر الله ودين الله بشعبة من هذه الشعب فهذا كفر. الشرك بالله تبارك وتعالى يمكن أن نقول شعبة من شعب الكفر، وذلك أنه داخل فيه، فكل شرك كفر وليس كل كفر شركا. والشرك بالله تبارك وتعالى حقيقته أن تجعل لله ندا، والحال أن الله تبارك وتعالى لا ند له، لا ند له لأنه هو الخالق وحده والرازق وحده والمدبر لشؤون الخلق وحده والمتصرف فيهم وحده سبحانه وتعالى. ويبنى على هذا أنه الإله وحده، لأن الإله الحق لا يكون إلا خالقا رازقا مدبرا قائما بشؤون عبده. دعا الله تبارك وتعالى العباد جميعا إلى عبادته وحده لا شريك له، فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآية هي أول أمر في كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا من إعجاز القرآن، أن أول أمر يشمل كل الأمور التي أمر الله تبارك وتعالى بها بعد ذلك. فكل أمر الله جل وعلا داخلة في هذا الأمر الأول، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقول الله اعبدوا ربكم هذا الأمر الأول، الأمر بعبادته جل وعلا. وكل أوامر الله تبارك وتعالى داخلة في معنى العبادة، الأمر بالصلاة والصيام والزكاة والحج والصدق والجهاد، وكل ما أمر الله تبارك وتعالى به، وكذلك كل ما نهى الله عز وجل عنه الالتزام به، كل هذا داخل في معنى العبادة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وقد نادى الله تبارك وتعالى الناس جميعا، وهذا نداء بغير واسطة، الرسول مبلغ فقط، وإنما هذا خطاب الله لكل أحد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ثم بين سبحانه وتعالى أنه الرب الذي لا رب للخلق سواه، قال الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، وهذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فبسط الأرض على ما هي عليه إنما هو من فعل هذا الرب الإله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فمدبر الرزق على هذا النحو هو الإله وحده سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا. الند الشبيه والنظير والكفر والمثيل. والله لا ند له ولا كفء له ولا شبيه له ولا مثل له سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون أنه لا رب إلا الله سبحانه وتعالى. وذلك أن هذا من العلم الضروري. ما معنى العلم الضروري؟ يعني العلم الذي تدفع إليه ضرورة البرهان وضرورة العقل، لا يمكن دفعه. يعني هذا أمر لا يمكن دفعه إلا بالتكذيب والجحود. فإن كون أن الله هو الإله الخالق، وأن هذا الكون الوجود، هذا الموجود لم يخلق نفسه ولم يوجد نفسه، هذا أمر بدهي تدفع إليه ضرورة العقول ولا يمكن دفعه. ما تستطيع أن تدفعه ببرهان، وإنما تدفعه بالتكذيب فقط. إذا ملكت التكذيب والجحود والإنكار نعم تدفع هذا، أما بغير ذلك لا يندفع. فهذا علم ضروري. لذلك قال الله تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني والحال أنكم تعلمون أن الله ربكم، وأن الذي فرش هذه الأرض ورفع هذه السماء وأنزل هذا الماء وأخرج هذه الثمرات إنما هو الإله الرب الذي لا رب سواه سبحانه وتعالى. قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. حقيقة الشرك جعل ند لله سبحانه وتعالى، وهو أعظم الذنب، أعظم الذنب، أعظم الذنوب على الإطلاق، أن تجعل لله ندا. كما في حديث مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. فأن تجعل لله ندا والحال أن الله هو الذي خلقك، إذن هذا إجرام، إجرام كبير، بل أكبر الإجرام. أن تجعل مشابه ونظير وكف لمن خلقك، والحال أنه لا يفعل هذا الفعل إلا هو. ثم إن الخلق، خلقك أكبر نعمة، يعني النعمة الأساسية عليك هي إيجادك من العدم، كنت لا شيء ثم أصبحت شيئا، أصبحت رجلا، أصبحت امرأة، أصبحت هذا المخلوق. بناك الله هذه البنية، وهذه لم يفعلها غيره. فإذا جعلت ندا لله والحال أنه خلقك، اتخذت شبيها، زعمت أن هناك شبيه له أو مكافئ له أو ند له أو نظير له، يبقى أجرمت، يبقى ارتكبت إجراما عظيما. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وفي هذه الآية الله يقول: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم بين الله تبارك وتعالى بعد هذا العلم الضروري أن مبلغ هذا، يعني قد يقول قائل: وما يدرينا أن الله الذي خلق هذا، نحن نقر بأنه خالق هذه السماء والأرض وخالقنا، لكن كيف نثبت أنه دعانا إلى عبادته، وأن هذه صورة العبادة التي يريدها، يريد منا هذه الصلاة المحددة والصيام المحدد وهذه الأفعال المحددة بهذه الشرائط وبهذه المواصفات؟ ما يدرينا أن الله الذي خلقنا هو يريد ذلك. فقال جل وعلا: هذا عبدي، هذا محمد عبدي ومعه دليل. قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. إذن الله تبارك وتعالى سلسلة قضية، سلسلة عقلية منطقية، فأخبرنا أنه ربنا سبحانه وتعالى، خالقنا وخالق آبائنا إلى الأزل، وأنه هو الذي خلق، هو المتصرف فيه، وهو الذي خلق لنا هذا الرزق، وأنه يدعونا إلى عبادته، وأن هذا العلم من الضرور الذي لا يندفع، وأن العبادة التي يريدها هي هنا ما أنزله على لسان هذا النبي الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه، وقال هذا عبدنا، وقد أرسلنا معه الدليل والبرهان على صدقه، وهو هذا القرآن. قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ومن إعجاز القرآن أن هذه الآية آخر آية نزلت في التحدي، وذلك أن التحدي بالإتيان بمثل القرآن جاء متدرجا كذلك، جاء أولا بعشر سور، ثم بسورة مثل القرآن، ثم بسورة من مثل القرآن، يعني مما يشبه ما يشابهه. فهذا التنزل إلى يعني أقل الأشياء. لو قال الله عز وجل فأتوا بعشر سور مثله مبصرات، عشر سور هذا يعني تكليف كبير. ثم قال فأتوا بسورة مثله، ثم قال فأتوا بسورة من مثله، وكانت هذه الآية هي آخر آية في التحدي، اللي هي ما بعدها تحدي بعد ذلك. قال فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا عجزتم عن الفعل إذن لزمكم البرهان. ثم أخبرهم الله أنهم مهما عاشوا فلن يفعلوا، قال ولن تفعلوا فاتقوا النار، هنا بقى في عقوبة. رتب الله على هذا الأمر عقوبة شديدة، قال فاتقوا النار، وصفها الله عز وجل وصف شنيع وفظيع مخوف، قال التي وقودها الناس والحجارة، تتقد بالأجساد وبالأحجار، ونار تصهر الحجر وتجعله وقودا إذا النار شديد، ثم تشتعل فيها الأجساد إذا النار شديدة جدا. قال أعدت للكافرين. ثم أخبر الله تبارك وتعالى بالطائفة الثانية المطيعة، قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذا ذكر نعمة الله تبارك وتعالى على أهل الطاعة. إذن الشرك أن تجعل لله ندا، هذا الشرك الذي هو داخل في مسمى الكفر أنواع كثيرة، أنواع كثيرة. خطبتنا اليوم في نوع واحد من هذه الأنواع، وهي ادعاء المماثلة لله تبارك وتعالى من كل وجه، يعني في الذات والصفات. هذا أعلى أنواع الشرك وأفظع وأشنع. وإلا فالشرك بمعانيه هو أن تجعل لله تبارك وتعالى ندا في ذاته أو في أي صفة من صفاته أو في أي حق من حقوق، فكل ذلك شرك. الشرك في الذات، الشرك في الصفات، والله له صفات كثيرة، فهو الحي الباقي الدائم الذي لا يموت ولا تأخذه سنة ولا نوم، والرب الإله الرحمن الرحيم الغفور الودود السميع العليم. من جعل الله تبارك وتعالى ندا في صفة من هذه الصفات فقد أشرك لله تبارك وتعالى. كذلك هو الإله الذي لا إله إلا هو، ومعنى أنه الإله المعبود، والعبادة فرعيات كثيرة، واختص الله بها نفسه فقال اعبدوني وتقربوا إلي بهذه الأمور. فمن أخذ شيئا من هذا وأعطاه لغيره فهو مشرك بالله تبارك وتعالى، أشرك في عبادة الله، أشرك في ألوهيته. كذلك الله له الأمر وله النهي، هذا من اختصاصه ومن حقه على عباده أنه الذي يأمر والذي ينهى، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فكل من يأمر إذا أمر بما يوافق أمره فماشي صار صحيح، أما كل أي أحد يأمر بما يخالف أمره فبط يصير بط. من أمر بما يخالف أمر الله فهذا بط، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالله له الأمر، فكذلك الشرك في الأمر والحكم. فمن أطاع مخلوقا في أمر يعارض أمر الله تبارك وتعالى فهو مشرك تماما، كالشرك في العباد، شرك الطاعة. فالشاهد أن الشرك ظروف وأنواع كثيرة، أعلاها وأكبرها الشرك بأن تجعل لله ندا في كل صفاته وأسمائه وذاته. طيب، هل فعل هذا أحد من خلقه؟ يعني هل فعل هذا الأمر أحد من الخلق؟ جعل لله ند، يعني شبيه لله في صفاته وأسمائه وحقوقه؟ الجواب نعم، كثيرون. أولهم النصارى، فإنهم جعلوا لله تبارك وتعالى ندا من كل وجه. جعلوا عيسى ابن لله، له صفات الرب، ذاته ذاته وأسماؤه أسماؤه وصفاته صفاته، فهو إله من إله، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويسمع ويبصر ويحاكم الخلق كما هو الرب جل وعلا. فجعلوا عيسى مشابها لله من كل الوجوه، بل ذاته ذاته. يقولون هم ثلاثة، مو عيسى فقط، عيسى والله سبحانه وتعالى وروح القدس، قالوا هذه ثلاثة هم إله واحد ورب واحد. فهذا أعظم الشرك، هذا أعظم الشرك. ولذلك مقالتهم أشنع مقالة، أشنع مقالة قالها كافر ومشرك هي مقالة النصارى في عيسى صلى الله عليه وسلم. ولذلك أكفرهم الله تبارك وتعالى وبين كفرهم، فقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل إن الله هو ربي إن الله ربي وربكم فاعبدوه. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وهذه مقالتهم بالمشابهة والمناظرة لله والندية. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال جل وعلا وما من إله إلا إله واحد. وما من إله إلا إله واحد، يعني بالضرورة، بالضرورة، ضرورة البرهان والعقل، لا يمكن أن يكون إلها إلا واحد. لما؟ لأنه لو كان في الوجود أكثر من إله يفسد الوجود، لا يمكن أن يكون صالحا. لأنه بالضرورة إذا كان هناك أكثر من إله لاختلفوا ولعلى بعضهم على بعض، لأنه كيف يتساوى إلهان في هذا الكون؟ لا بد أن يعتدي أحدهما على الآخر، إما أن يزعن أحدهما للآخر وبالتالي لا يكون المزعن إلها، وإما أن ينفرد كل منهم بما خلق في ناحية من نواحي الوجود، كما قال الله تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا لمناوئته. وقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فيستحيل أن يكون في الكون إلا إله واحد. فقال الله تبارك وتعالى وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم كان من رحمة الله تبارك وتعالى بعد أن كفر هؤلاء هذا الكفر أن دعاهم إلى التوبة والإنابة وأنه يقبل منهم حتى مع هذا الكفر الشنيع الفظيع الذي تدفعه ضرورة العقول. قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون الله غفور رحيم. ثم قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. فهذا برهان يفهمه كل من له عقل إن المسيح حده ومقداره أنه رسول وأنه يشبه الرسل الذين سبقوا قد خلت من قبله الرسل. هو ليس بدعا في الأمر، ليس رسولا وحده، لم يكن رسول غيره، بل هو رسول يشبه من سبقه من الرسل. قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه ليست إلها ولا هي أم الإله كما يقولون بل هي صديقة، يعني مؤمنة صدقت بكلمات الله تبارك وتعالى وصانت نفسها عن الفاحشة وأمه صديقة. ثم قال جل وعلا كانا يأكلان الطعام. ومن يأكل الطعام لا يكون إلها، لأن أكل الطعام فقر احتياج، الذي يحتاج إلى أن يأكل ليقوم إلى فقير يحتاج عاجز، والإله لا يكون كذلك. الإله يجب أن يكون مستغني، يكون قائم بنفسه، مو محتاج أن يطعم وأن يشرب حتى يقوم. ثم الطعام له ضرورته من إخراج فضلاته، وهذا نقص عظيم جدا تعالى عنه الرب الإله الخالق سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا بعد هذا انظر كيف نبين لهم الآيات، انظر خطاب للنبي وخطاب لكل من يقرأ القرآن، انظر كيف نبين لهم الآيات. يضع الله الفروق بين الإله الخالق الذي لا إله إلا هو وبين العبد العزيز الضعيف المحتاج خالقه ومولاه. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون، ثم انظر كيف يقلب هؤلاء على رؤوسهم أنى يؤفكون، ويكون على هذه العقيدة التي تدفعها ضرورة العقل، ضرورة العقل تدفعها ولا يمكن تقبل. هذا أعظم الذنوب، هذا أعظم الذنوب بإطلاق، وهذا أعلى أنواع الشرك. لا شرك أكبر من ذلك، لا شرك أكبر ممن جعل لله تبارك وتعالى ندا من كل الوجوه في كل الصفات، في الذات والصفات والحال، أن الله تبارك وتعالى لا ند له لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. تعالى الله تبارك وتعالى أن يكون له شبيه أو ند أو شريك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب أستغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه. قال صلى الله عليه وآله وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا حديث عظيم يبين مقدار هذه الشهادة ومنزلتها. والشهادة إنما تكون إقرار باللسان، قول باللسان يوافقه القلب، خرج من القلب، القلب مؤمن بحقيقة هذا القول. يقول النبي من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته، كلمته لأن عيسى خلق بالكلمة، قال الله له كن فكان، كما قال جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فقد خلق بكلمة الله وليس تجسيدا لكلمة الله، بل بكلمة الله خلق كن فكان كسائر مخلوقات الله تبارك وتعالى. فكل مخلوق لله تبارك وتعالى إنما خلق بالكلمة، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فكل مخلوق خلق بالكلمة بمجرد توجه الكلمة من الله تبارك وتعالى كن فيكون. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، يعني أن الله لا يكرر الكلمة ليكون ما يريد سبحانه وتعالى، وإنما مرة واحدة. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فالتي تدل على التعقيد فيكون مباشرة. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، كلمح بالبصر. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فالله يخبر، النبي يقول من شهد أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، يعني كن فكان، كما قال لها الملك، قال لها هذا خلاص أمر منتهي، أمر منتهي، أن هذا أمر الله تبارك وتعالى. قال فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وقال لها في الآية الأخرى، قال الله في الآية الأخرى وكان أمرا مقضيا، هذا أمر قد قضاه الله تبارك وتعالى وقدره، وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه، روح نزل بالروح، كما سمى الله جبريل روح، فأرسلنا إليها روحنا جبريل فتمثل لها بشرا سويا. والقرآن روح، وذلك أنه ينزل بالحياة ونور، وأعظم الروح هو محمد صلوات الله وسلامه عليه، فهو الله، فهو الذي أحيا الله تبارك وتعالى به أعظم ما أحيا من كل دعوات الرسل، أعظم الناس، أعظم الرسل تابعا هو محمد صلوات الله وسلامه عليه. إذن عيسى روح من الله تبارك وروح منه. الله يقول، النبي يقول أدخله الله الجنة على ما كان من العهد، يعني إذا شهد هذه الشهادة وأصبحت قارة ومستقرة في قلبه أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يتجاوز، إذا كان في نقص في العمل فيتجاوز فيه، أما الشهادة لا، الشهادة ما فيها تجاوز، يعني الشهادة والعلم العقائد ما فيها تجاوز، الشرك ولو قليل، لو إنسان عمل عمل مثل الجبال، شوف أنفق مثل أحد ذهبا، ولكنه جاء إلى الله تبارك وتعالى بشيء من الشرك حبط عمله فيه. ولكن إذا جاء بهذه الشهادة الحق، التوحيد الحق، لأن شهد أن الله بالفعل هو الإله الذي لا إله إلا هو حقا وصدقا، ونقص العمل، فيه نقص في العمل، يقول نتجاوز عنه، نتجاوز عنه. فهذا الفرق الهائل بين الشهادة والعمل، بين العقيدة والعمل، إذا كانت الشهادة حق فإن العمل يتجاوز عنه، يتجاوز الله عنه. فقول النبي أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فالعمل يتجاوز عنه، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. هذا لنحرر أمر الشهادة وأمر الاعتقاد، ومعنى نحرره يعني يكون بالدقة، بالدقة المتناهية، لأن الشرك صغيره يخلد في النار عياذا بالله، وصغيره ككبيره، يعني صغيره اللي هو الشرك الأكبر، وأما صغيره شرك الرياء فهو أعظم من كل الذنوب، ويسمى شرك أصغر شرك الرياء، فهو أيضا كذلك أكبر من كل الذنوب، أكبر من الزنا والسرقة وشرب الخمر، أكبر من كل الذنوب. فلذلك لا بد من تحيي هذا الأمر. ولذلك سنصل النفس إن شاء الله في خطب قادمة في معنى الشرك وضروبه. أسأل الله تبارك وتعالى العون والتوفيق على ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر.